بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب الحج: باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثا. قال رحمه الله: حدثنا أسبق بن الفرج قال أخبرني ابن وهب بن يونس بن شهاب عن سالم بن نبي رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في المناسك وفي الطواف. يقول رحمه الله: باب استلام الحجر الأسود حينما يبدأ الطواف الإنسان. أول ما تبدأ الإنسان تستلم الحجر الأسود إن استطعت، وإلا تشير إليه وأنت بعيد، ما تجي، إنما بس إنك تصير تجال الحديث على إشارة سائمة. يقول رحمه الله: حدثنا أسبق بن الفرج. أسبق بن الفرج قال: عن عبد الله بن وهب. عن عبد الله بن وهب. ابن وهب قال: عن يونس بن يزيد. عن يونس بن يزيد. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري قال: عن سالم بن أبي. عن سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقدم مكة أول ما يسوي يستلم الحجر الأسود، يعني أما أن يستلمه بيده أو يقبله أو يشير بعصا إن كان معه عصا أو يشير بيده من بعيد، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، أو يحط يده على الحجر ويحط إصبعه عليه بدون صوت، وهذا هو السنة. إذا استطعت الإنسان أن تستلم وتقبل أفضل. المهم أنه يبدأ بالحجر الأسود ثم يقبله عليه الصلاة والسلام ثم يرمل ثلاثا. إذا قبل الحجر رمل ثلاثة أصوات، كان هذا في الفتح وكان في حجة الوداع. في الفتح أبقى على الناس بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، وفي حجة الوداع كمل الرمض إلى الحجر الأسود، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. باب الرمل في الحج والعمرة. قال رحمه الله: أنني محمد قال حدثنا سريج بن النان قال حدثنا فليح النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة. تابعه الليث قال حدثني كثير بن فرقد النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله: باب الرمل في الحج والعمرة. الرمل في الحج والعمرة، يعني لا تظن أن الرمل في الحج بس، بل في الحج والعمرة لأول طواف تأتي الإنسان. أول ما تقدم مكة أول طواف تبدأ به فيها الرمل، فيها ترمل ثلاثا وتمشي أربعا، هذا إلى يوم القيامة، مشى إلى يوم القيامة. يقول رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام. محمد بن سلام قال حدثنا سريج بن النعمان. سريج بن النعمان قال: قال حدثنا فليح. فليح قال: النافع عن ابن عمر. النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان، نعم، سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة. سعى يعني رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعا، هذا في البيت، ثم عاد رمل كما سيأتي في الصف بين الصفا والمروة كما سيأتي في الحج والعمرة. في الحج يعني أنه رمل في الحج ورمل في العمرة، لأن العمرة مثل الحج، العمرة مثل الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه المحرم عليه جبة وفيها زعفران، قال: انزع هذه الجبة عنك واغسل ما فيها من زعفران واعمل في حجتك في عمرتك ما تعمل في حجتك، الذي تعمله في حجتك تعمله في عمرتك. معنى هذا أن الوداع واجب لهذا الحديث. بعض الناس يقول: لا وداع للعمرة، ما لا أدري من أتوا بهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اصنع بعمرتك ما تصنع بحجتك، اللي تصنع بحجتك تصنعه بعمرتك. إذا الركن تطوف البيت تسعى بين الصفا والمروة، تطوف اعتواد إذا أردت أن تمشي بعد ما تقصر، كل ما تفعله بالحجة تفعله بالعمرة. حتى الرمل إذا طفت للرمل للعمرة ترمل ثلاثا وتمشي أربعا إلى آخره، كل شيء تفعله في الحج تفعله في العمرة، حتى الوداع لازم من عمله. فلا أدري أخواننا من أتونا برأي من عندهم لا دليل عليه، فالله أعلم. ربنا عند لسان كل قائل وقلبه، عند لسانه وقلبه، وهو المطلع على نيته وكتبه. ربنا هو المطلع على عبادنا. قال تابعه الليث قال حدثني كثير بن فرقد. يقول البخاري رحمه الله تابعه الليث بن سعد قال حدثنا كثير بن فرقد. كثير بن فرقد قال حدثنا النافع عن ابن عمر بن عبد الحديد هذا عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام رمل ثلاثا ومشى أربعا حتى الطواف. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم نبي نمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلم كما استلمتك فاستلمه ثم قال فما لنا وللرمل إنما كنا رأينا به المشركين وقد هلكهم الله. ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. قول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا زيد بن أسلم زيد بن أسلم عن أبي أسلم عن أبي أسلم أن عمر بن الخطاب قال أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يستلم الحجر قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولكني رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبلك فقبله عمر رضي الله تعالى عنه. هذا يقوله لمن ينظر أو لمن يرى أو لمن يحتج أن الحجارة هذه كيف تكون فيها، نقول ربنا أمرنا بهذا فنحن نعمله طاعة لربنا تعالى وتقدم، ربنا عملها فرضها علينا امتحان وابتلاء ليرى حنا نطيعه ولا نعصيه، يرى حنا نطيعه ولا نعصيه، ولا نشوفنا حجارة لكن ربنا تعبدنا بهذا أن نطوف فيسقط الركن وترمي الإنسان وتسعى ويسقط الركن، ربنا تعالى وتقدس هو الذي أمر بهذا خليله إبراهيم عليه السلام وهو الذي بيّن له المناسك ونحن نتبعه ونتبع المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، فلا نترك شيء فعله الرسول عليه الصلاة والسلام لرأي الناس أو رأي أحد إطلاقا، ما نترك شيء ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام لرأي فلان أو رأي فلان ما نتركه. الشاهد يقول نعم. قال إنك لا تضر وانتبه. وقال ما لنا وللرمل إنما قلنا رأينا. ثم عمر أيضا لما قال ما لنا وللحجر الأسود إنك حجر لا تضر ولا تنفع ثم قبله قال لأني رأيت الرسول عليه الصلاة يقبله، لا شك أن إذا كان قبله الرسول يقبلنه أمة محمد بكاملها أنت يا عمر وغير عمر. ثم قال ما لنا وللرمل أيضا أنا نرمل لنغيب الكفار، الآن الحمد لله ما في كفار فما لنا وللرمل لكن شيئا فعله الرسول ما نتركه أبدا. هذا استسلام، هذا الاستسلام، استسلام لأوامر الله ورسوله، استسلام كامل لأوامر الله ورسوله. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قلت لنافع أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر العمري قال عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول انه ما ترك استلام الركنين، الركن اليماني يستلم يضارب يضارب يضارب حتى يصل اليه ثم يستلم هكذا، واما الحجر الاسود فهو ايضا يضارب يضارب حتى يصل اليه ثم يستلم يحط يده عليه ويحط كفتيه عليه. هذا تقبيل، تقبيل واستلام، وهذا بس مسح يمسح مسح، هذا استلامه مسح يمسح مسح. فكان يضارب على اثنين كلهم على رضي الله عنه ابن عمر يضارب على الاثنين فيمسح الركن اليماني مسح هكذا، واما الحجر الاسود هو يضع يده عليه ويقبله بدون صوت، كفتين تضع عليه بدون صوت، هكذا يفعل عبد الله بن عمر. يقول ما تركهما لا في شدة ولا رخاء بل يزاحم يضارب لما يصل اليهم. قلت قال عبيد الله بن عمر قلت لنافع أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال إنما كان يمشي ليكون أيسر للاستلام. يقول ابن عمر كان يمشي بين الركنين، قال يمشي يعني ما يرمل بين الركنين لأجل أيسر للاستلام الحجر الأسود، يعني يمشي يلصق بالبيت يمشي تحت البيت تحت البيت لما يصل الحجر الأسود، فهذا إذا استلم الركن اليماني مشي مشي مشي مشي لاصقا بالبيت حتى يصل الحجر الأسود لأنه أيسر له، ثم بعد ذلك يستلم، لأن من شروط صحة الطواف أن لا تجعل البيت عن أن يكون البيت دائما عن يسارك الإنسان، فلو التفت أو رحت يمين أو رحت يسار بطل الشوط الذي تطوف هذا. الشاهد أن ابن عمر إذا استلم الحجر الركن اليماني مشى ممسكا لاصقا بالبيت حتى يصل الحجر ثم يستلمه ويقبل الناس. باب استلام الركن بالمحجن. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن أمه. يقول البخاري رحمه الله باب استلام الحجر الأسود بالمحجن. المحجن عصا له شعبة كذا وهو أحسن من العصا، أنفع للإنسان من العصا. المحجن هذا فيه منافع كثيرة. عصا موسى محجن، عصا موسى محجن، ولهذا لما رماها صار محجنها شعبتين يعني تفتح تحت من الهجم. فالشاهد أن المحجن له منافع أكثر من العصا. محجن هكذا يطاف به الرسول عليه الصلاة والسلام واستلم الركن الحجر الأسود فيه مسكه هكذا حطه على الحجر الأسود وهو يمشي عليه الصلاة والسلام، وهو كان في الزحام لكن استلمه بالعصا. معنى هذا أنك استطعت تستلمه بيدك أو تقبله أو تستلمه أو تمسه بمحجن أو تسير إليه من بعيد، أنت حر الإنسان حسب الظروف التي تشوفها الإنسان. أما الزحام مضاربة الناس فهذا ما هو طيب. نعم. وحدثنا أحمد بن صالح. يقول البخاري حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد قال حدثنا ابن شهاب قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام استلم الحجر الأسود بمحجن على بعيره يستلم الركن على بعيره يطوف على الناقة ويستلم الحجر الأسود بمحجن. لكن هل يقدر يستلم الحجر؟ لأنه يتدلى عليه الصلاة والسلام من الناقة يتدلى دليل حتى يصل إلى الحجر الأسود ثم يستلمه بالمحجن. نعم. قال تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري. تابعه الدراوردي عبد العزيز الدراوردي عن ابن أخي الزهري محمد بن عبد الله. نعم. عن الزهري نعم. باب من لم يستلم إلا الركن اليمانيين إلا الركنين اليمانيين. وقال محمد بن بكر أخبرنا من جريج قال أخبرني عمرو بن دينار نبي الشعث أنه قال ومن يتقي شيئا من البيت. وكان معاوية يستلم الأركان فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يستلم هذان الركنان. فقال إنه لا يستلم إلا هذان الركنان. فقال ليس شيء من البيت مهجورا. وكان ابن الزبير رضي الله عنه ما يستلمهن كلهن. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب بن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. يقول البخاري رحمه الله باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. الركن اليماني والركن الشرقي هذا يسمى اليمن أيضا لأن الجهة هذه تسمى اليمن. الشاهد أنه ما يستلم عليه الصلاة والسلام إلا الركن اليماني والحجر الأسود هذا اللي استلم وغيره ما استلم. ليش؟ لأن هذا ما هو على قواعد إبراهيم. الركن هذا والركن هذا ليس على قواعد إبراهيم. واللي يجتهد من الصحابة ما نتبعه حنا جهاد منه ما نتبعه، نتبع المصطفى عليه الصلاة والسلام وسائر الصحابة من المهاجرين والأنصار. فلم يفعلوا ما فعل ابن الزبير ولا ما فعل معاوية، وتأول معاوية وتأول ابن الزبير. فنحن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، ما استلم إلا الركن اليماني والحجر الأسود بس، والباقي ما كان على قواعد إبراهيم حتى يستلم. الشاهد يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال عن عمرو بن دينار قال عن أبي الشعثاء أنه قال ومن يتقي شيئا من البيت ومن يتقي شيئا من البيت يعني ما نترك شيئا من البيت. إذا ترك الرسول تركناه. أنت ما أنت مأمور من الله، أنت ما أنت رسول. نحن مأمورين نتبع رسول عليه الصلاة والسلام، فما فعله الرسول فعلناه. أما أنت برأيك تستلم الأركان كلها غلط هذا. ثم قال نعم. وكان معاوية رضي الله عنه يستلم الأركان. وكان معاوية رضي الله عنه يستلم الأركان كلها، يستلم الركن اليماني والحجر الأسود ثم الركن العراقي ثم الركن الشامي، ويقول ليس من البيت شيء مهجور. قال له ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: والله لقد صدقت، والله لقد صدقت، نعم والله لقد صدقت، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما استلم الله الركن هذا وركن بس، ولا استلم اثنين هذولي، وانت تجي تستلمهم من تلقاء نفسك. قال: والله لقد صدقت، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والله لقد صدقت، نعم. وكان من الزبير رضي الله عنه يستلمون كله. وكان من الزبير يعني انتهاز منه يستلم الأركان الأربعة، فإن كان ليس اثنين على قواعد الأربعة. قال: حدثنا أبو الوليد. يقول: حدثنا أبو الوليد. قال: حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد. قال: حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب قال: عن سالم بن عبد الله عن أبيه. عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم. قال: قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة: لم أرى النبي عليه الصلاة والسلام استلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، الركن اليماني والركن والحجر الأسود بس، وما عداه ما استلم شيء. ولا يجوز لأحد أن يستلم شيء اجتهادا من عنده، ما يمكن هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اقتصر على قواعد إبراهيم، استلم الركن اليماني واستلم الحجر الأسود بس، وأما هذه الأركان ليست على قواعد إبراهيم فلا تستلم. باب تكميل الحجر. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن سنان، قال حدثنا زيد بن هارون، قال أخبرنا ورقا، قال أخبرنا زيد بن أسلم عن أبي أنه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر، فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قبلتك. يقول البخاري رحمه الله: باب تقبيل الحجر الأسود. يقول البخاري: حدثنا أحمد بن سنان. أحمد بن سنان قال: حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون قال: قال حدثنا ورقاء. حدثنا ورقاء قال: قال عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر بن الخطاب عن عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر أتى ولما طاف بدأ بالطواف قبل الحجر الأسود، يعني وضع شفتيه عليه بدون طول، وضع شفتيه الإنسان على الحجر الأسود بدون طول، ما تخرج طول، تضعها وثم ترفعها. يقول: قبل الحجر الأسود وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكن رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يقبلك فأنا أقبلك اتباعا للرسول. قال رحمه الله: حدثنا مسدد، قال حدثنا حماد عن الزبير بن عربي، وأنه قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنه عن استلام الحجر، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: قلت: أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت؟ قال: جل رأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد قال: حدثنا الزبير بن عربي. الزبير بن عربي قال: أنه سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر. أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنه عن استلام الحجر الأسود، فقال: أرأيت إن زحمت، أرأيت إن فعلت؟ قال: دع، رأيت باليمن، رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يستلم ويقبله. فأن تريد أن تستحسن للرسول قبله، ما تريد أن تحرق كيفك، تريد ما تريد زحام كيفك، لا تزاحم، لكن اجعل أرأيت باليمن، اترك رأيت باليمن وافعل ما سمعته مني عن الرسول عليه الصلاة والسلام. باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا عبد الوهاب، قال حدثنا خالد بن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه. يقول البخاري رحمه الله: باب من أشار إلى الركن إذا واسى، إذا وازن الركن هذا الحجر الأسود واسى أشار إليه. يقول رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب الثقفي قال: خالد بن عبد الله. خالد بن عبد الله قال: عن عكرمة عن ابن عباس. عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام استلم الركن الأسود بعصا، بمحجن أو بعصا. قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه. يقول: طاف الرسول عليه الصلاة والسلام على بعير، على ناقة، ليراه الناس ويسألوه، ولا أدري أي طوفة طاف عليه الصلاة والسلام، هل هو حينما قدم، حينما قدم ما طاف على ناقة، طاف على رجوله عليه الصلاة والسلام مع المسلمين، لكن يمكن أنه الطواف التي أتى به من عرفات طاف على الناس ليسأله الناس وينظرون إليه، فالشاهد أنه طاف على بعيره عليه الصلاة والسلام واستلم الركن بالحج، جعل العصا بالحجر الأسود يعني أشار إليه، أشار بالعصا إلى الحجر الأسود، وهذا هو السنة. إذا كنت بعيد الإنسان تقول بسم الله والله أكبر كما ورد في النسائي، بسم الله والله أكبر في كل طوفة تطوفها الإنسان، كل ما قابلت الحجر الأسود تقول بسم الله والله أكبر في كل طوفة حتى في السابعة، إذا انتهيت من السابعة تقول بسم الله والله أكبر ثم تخرج الإنسان، الأولى تقولها وفي السابعة تقول انتهيت إلى آخره. وللطواف يا إخواني ستة شروط، صحة الطواف هنا في البيت له ستة شروط، منها أن لا تجعل أن يكون البيت عن يسارك في جميع الطوافات السبع، جميع الطوافات السبع، ومنها أن تطوف سبع، إن نقصت أو زدت فهو بدعة لا يجوز ولا يصح، ومنها أن تكون طاهرا، ما تطوف إلا طاهر متطهر، لأن الطواف صلاة ولكن الله أباح فيه الكلام، ومنها أن لا تقطعه، ومنها لا تقطع الطواف يعني تذهب كذا يعني وتفصل فصل كبير، تفصل فصل كبير مثلا رحت تنقض الوضوء ثم أتيت لازم تبدأ من الأول، انتهى الأول كله بطل تبدأ من الأول، فإن كانت الصلاة طويلة فأن تبدأ من الأول، وإن كانت الصلاة قصيرة فتبدأ بالشوط اللي بطل يعني تقف ثلاثة أشواط وتقف الرابع تقف فيه ثم ذهبت تصلي الرابع بطل، تبدأ من الأول بالرابع يعني ثلاثة انتهت وتبني على الثلاثة إلى آخره. باب التكبير عند الركن. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد بن الحسن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. تابع عيران طهمان خالد الحزاء. يقول البخاري حدثنا باب التكبير عند الركن، باب التكبير على الركن يعني الحجر الأسود. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد أيضا خالد الطحان خالد الحزاء قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف سبعة أشواط يكبر على الحجر الأسود. نعم. تابعه إبراهيم بن طهمان طهمان عن خالد الحزان يعني تابع خالد الأول. باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. قال رحمه الله دثنا أسبقا بن واب قال أخبرني عمرو محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروان قال فأخبرتني عائشة فقال فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه. فأول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت المهاجرين الأنصار يفعلونه وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسه الركن حلوا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين. يقول حدثنا أسبغ بن الفرج قال حدثنا ابن واب قال عن عمرو بن دينار قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن النوفلي يتيم عروة عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال قال أخبرتني عائشة نعم أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف. أن أول شيء قدم مكة بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام حين توضأ ثم طاف في البيت استلم الحجر الأول ثم مشى حتى انتهى من السبع صلى سبع ثم صلى وخلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا هذا في العمر حجة أو عمرة الإمام. ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله ثم حج أبو بكر وعمر مثله يعني أول ما يبدأون به طواف البيت. إذا كان قارن الإنسان فإنه يطوف القدوم ويسعى إن شاء يقدم السعي معه، وإن كان لا ما ما ما وإن كان قارن أو مفرد وأراد أن يطوف للقدوم ويسعى مع القدوم له ذلك. وأما المتمتع فلا له أن يطوف. المتمتع لازم يطوف بالبيت ويطوف بالصفا والمروة ثم يطوف ويجلس حلالا حتى يوم ثمانية ثم يخرج يوم ثمانية إلى منى وإلى عرفات إلى آخره. مفهوم المتعة معروفة والقران معروف والإفراد معروف. نعم. قال ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه فأول شيء بدأ به الطواف. يقول ثم عبد الله بن الزبير يقول أنه حج مع أبيه عروة بن الزبير. يقول حججت مع أبي الزبير العوام فأول ما بدأ به الطواف. يعني أول ما يبدأ الإنسان إذا قدم مكة أول ما يبدأ بالطواف بالبيت. ثم رأيت المهاجرين الأنصار يفعلونه. ثم رأيت المهاجرين الأنصار أول ما يبدأون بالبيت ثم يذهبون إلى الصفا أخيرا. يعني ما في أحد قدم الصفا على المروة كما تقول بعض الناس اليوم، ولا في أحد أخر الصفا، ولا في أحد أبطل السعي. ما في أحد أبطل السعي بين الصفا والمروة. وإن كان في أناس اليوم يرون أنه ما يحتاج إلى سعي، أو أنك لو قدمت السعي على الطواف جاهز، أو أنك لو كل هذا من المسائل اللي جدت علينا اليوم لا دليل عليها إلا أحاديث أو هامش عن قبلنا. قال وأخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا. يقول الزبير يقول عروة بن الزبير أخبرتني أمي يعني أسمع أنت بذكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنهم طافوا بالبيت أنه وما قدموا. يقول أمي وأختها عائشة قالتهم وواحدة معهم لما طافوا بالبيت وطافوا بالصفا والمروة وقصروا حلوا. أما يطاف بالبيت ويحل فلا، إنما طافوا بالبيت ثم طافوا بين الصفا والمروة ثم قصروا وحلوا حلوا من العمرة وبقي الحج. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة أنس قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. يقول البخاري رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقدم مكة يطوف بالبيت ثم يصلي ركعتي الطواف ثم بعد ذلك يذهب إلى الصفا فيطوف بالصفا والمروة سبعة أشواط، هنا سبعة وهنا سبعة، ثم يحلق أو يقصر عليه الصلاة والسلام إلا إن كان قارنا. فإن كان قارنا فيبطل الحلق في منى. إذا رجع من عرفات دعا أبا طيبة فحلق رأسه كما مر، حلق رأسه عليه الصلاة والسلام بحجة الوداع، فأعطى الشق الأيمن هذا كله أبا طلحة رضي الله عنه، الشق الأيسر قسمه على الناس ووصل خالد ثلاث شعرات. خالد يقول اني صار من حظي ثلاث شعرات من نهب ينهبونها، فاخذت ثلاث شعرات وحطها بكفيتي وخاطها. قال رحمه الله حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض بن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف البيت الطواف الاول يخب ثلاثه اطواف ويمشي اربعه، وأنه كان يسعى بطن المسيح إذا طاف بين الصفا والمروة. يقول البخاري رحمه الله أن النبي حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم مكة طاف بالبيت قبل يخب ثلاثا يرمل ثلاثا ويمشي أربعا ثم يخرج إلى الصفا فيخب أيضا ثلاثا يرمل بين الركبين الميلين الأخضرين، ميل هنا أخضر وميل هنا أخضر. إذا نزل من الصفا ووصل الميل الأخضر الأول خب ركض. تقول عائشة بنت تجراد رأيت إزار الرسول عليه الصلاة والسلام يدور من شدة السعي، الإزار التحتاني تقول رأيته يدور من شدة السعي عليه الصلاة والسلام. هذا حديث عائشة بنت تجراد حجت مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فيرمل من الميلين الأخضرين هنا إلى الميلين الأخضرين هنا، هذا يرمل يعني بطن الوادي مسير الوادي سابقا. الوادي كان يمشي من هنا طرفوه هناك، ولا كان يمشي من هنا الوادي كان منحدر يمشي من هنا، الشاهد أنه إذا وصل الميلين الأفضلين مشى مشي، وإذا وصل الميلين الأفضلين من هناك رتبه حتى يصل الميلين الثانيين. يعني معناه أنك تخب ثلاثا في الطواف وتخب ثلاثا في المسعى، ثلاثا في وسط الوادي، ثم تمشي مشي، تنزل من الصفا تمشي مشي حتى تجي الميلين وتوسع تخبه ثم تمشي مشي إلى المروة. باب طواف النساء مع الرجال. وقال عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج قال أخبرني قال أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت بعد الحجاب أم قبله؟ قال إيه لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالدن الرجال؟ قال لم يكن يخالدنا، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالدهم. فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت عنك وأبت، يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلنا البيت قمنا حتى أدخلنا وأخرج الرجال. وكنت آتي عائشة أنا كان نساء الصحابة والمهاجرين والأنصار يطوفون، لكن يطوفون حجة، عارفات السنة والشريعة، حجة هناك والرجال جنب البيت تحت البيت والنساء برا هناك يطوفن منهم ولا بينهم حاجة لأنه نعرفنا الشريعة. أما يومنا هذا فلو تترك النساء تدخل مع الرجال وتجي تحت الكعبة، تطوف تحت الكعبة ولا عليهم الرجال ولا غيره. فأنا الفصل بينهما أحسن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال عن ابن جريج قال عن عطاء بن يسار بن أبي رباح قال منع هشام النساء الطواف مع الرجال. منع هشام الطواف مع النساء، هشام يمكن العباسي الخليفة ذلك اليوم زين بن عبد الملك بن مروان، يقول منع هشام الطواف مع النساء. نعم قلت قال مع النساء وكيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال. يقول وكيف يمنعهن هشام وهو خليفة ذلك اليوم، كيف يمنعهن هشام وقد طاف نساء الصحابة، نساء الرسول عليه الصلاة والسلام ونساء الصحابة مع الرجال، لكن نساء الصحابة نساء الرسول ونساء الصحابة يطفن برا خارج الطواف آخر يعني على حدود الطواف من هنا، والرجال تحت الكعبة يطفون تحت الكعبة. فكأنه في حاجز بين النساء والرجال لأن النساء تبعد عن الطواف شوي والرجال تحت الكعبة يطوفون، يصير كأنه فاصل بينهن. قلت بعد الحجاب أم قبل؟ قال إيه لعمري لقد أدركت بعد الحجاب ولا قال إيه لعمري ما أتيت هنا إلا بعد الحجاب، بعد ما مات الرسول بعد ما. قلت كيف يخالدن الرجال؟ قال من لم يكن يخالدن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال. قلت كيف يخالدن الرجال؟ قال ما كنا يخالدن الرجال، كنا يعرفنا مكانهن، فتبعد النساء تبعد على حدود طرف المطاف طرف الطواف والرجال تحت الكعبة يطوفون، فلا حاجة إلى فاصل بينهما. وجاءت امرأة تعال يا أم المؤمن يقبل، قال إليك عنك روحي قبلي أنت، ما تقبل ولا تخالط الرجال ولا يخالط نساء الصحابة الرجال. نعم. قالت عنك وابت، يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكن يخرجن متنكرات بالليل يعني لابسات ما تراشف وإلا عباية وإلا شيء، المهم أنها متنكرات حتى تطوف بالبيت مع الرجال، لكنها تطوف من طرف الطواف هنا والرجال تحت الكعبة. ولكنهن يكن إذا دخلنا البيت قمنا حتى يدخلنا وأخرج. يقول إذا دخلنا البيت وفي البيت يعني أخرج الرجال من البيت الكعبة، إذا أردنا يدخلنا الكعبة أخرج الرجال ودخل النساء. نعم. وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير ويجمع مجاورته. وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير ورجعت من منى مضروب لها قبة حمراء عند تحت كبير هذا اللي على رأسه كأنه زروق حمامة وزروق رخم أبيض يسمى سبيل هذا. كل جبال الذي من جبل النور حتى تصل إلى آخر منها من جهة عرفات كله يسمى سبيل هذا. نقول قريش أشرك سبيل كيما نهيل. إذا طلعت الشمس على رؤوس الجبال اللي خلفك وأنت في منى أفاضوا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام خالفهم لما أسفر جدا انصرف قبل تطلع الشمس، مخالفة للمشركين لأنهم ما ينصرفون حتى يروا جاء الشمس على رؤوس جبال سبيل. كل هذا يسمى سبيل. الجبل الكبير المقابل لجبل النور اللي على رأسه ذروب أبيض كأنه جص أبيض على رأسه، هذا يسمى سبيل. من هناك إلى آخر الجبل هذا كله يسمى سبيل. الشاهد أن قريش ما تنصرف حتى تطلع الشمس على رؤوس الجبال الذي خلفها الذي بجانب منى. أما الرسول فخالفهم انصرف قبل أن تطلع الشمس. نعم. قلت وما حجابها؟ قال في قبة تركية لا غشاء. وما حجابها عن الناس؟ لا تركي قبة، خيمة تركية لها غشاء ولها باب من هنا، باب له سترة وتسلم الناس من وراء سترة. فرأيت عليها درعا يعني ثوب مورد يعني أبيض وفي شجر شجر ورد. نعم. قال رحمه الله دثنا إسماعيل قال دثنا مالك محمد بن عبد الرحمن النوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور. يقول البخاري رحمه الله بابه تابع للباب تابع. حدثنا اسماعيل بن ابي اويس اسماعيل بن ابي اويس قال حدثنا مالك بن انس مالك بن انس الامام قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن نوفل محمد بن عبد الرحمن نوفل يتيم عروه عن عروه بن الزبير رضي الله تعالى عن زينب بنت ابي سلمه عن زينب بنت ابي سلمه عن امها ام سلمه رضي الله عنها تقول انها كانت شاكيه حينما طاف الرسول عليه الصلاه والسلام يريد ان يذهب يخرج الى المدينه والنساء أمرهن أن توادعنا. فقالت أم سلمة إني أشتكي يا رسول الله ولا أستطيع الوداع على رجولي، فطوفي على بعيرك من وراء الناس والناس يصلون. فجاءت رضي الله عنها ودخل البعير، ما كان هناك درج درجان ولا شيء، كانت سكك شارع، هنا شارع يلفظ على الحرم يسمى شارع بني سهم، من هنا يجي يلفظ على الحرم، كان بني هاشم يلفظ على الحرم، شارع باب السلام يلفظ على الحرم، شارع العباس شارع كذا باب العباس باب كذا، كلها شوارع ليس فيها بيبان ولا درجان، كلها شوارع ضيقة تلفظ على الحرم. فدخلت بعيرها مع شارع بني هاشم حتى وصلت إلى الحجر الأسود، ثم بدأت من الحجر الأسود يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس وهي تدور. معنى هذا أن الناس كانوا يدورون على الكعبة خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أنها تطوف من وراء الناس والناس يدورون على الكعبة من خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عند الباب هنا قاعدها عند الباب. هذا يدل على أن الناس كانت تدور على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ألغي هذا الدوران حتى جاء خالد بن عبد الله القسري فأدار الناس، جبرهم جبر أن يستديروا، كل كانوا هنا ناس وهنا ناس وهنا ناس والصفوف، فأمر الناس أن يستديروا كما كان الرسول يديرهم كما كانوا على عهد الرسول. فكانوا على عهد الرسول يدورون بالبيت والإمام واحد ويصلي بهم عليه الصلاة والسلام عند الباب قريبا من الباب. الشاهد تقول أم سلمة إني طفت على بعيري من وراء الناس والرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الطور. نعم. باب الكلام في الطواف. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عائشة أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووس أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ويطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال خذه بيده. يقول البخاري رحمه الله باب قطع الخيط في المطاف. باب الكلام في الطواف. الكلام في الطواف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المطاف يجوز. هذا رأيت منكر الإنسان، إنسان يفعل منكر يجوز تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، لأن الرسول أزال الخيط هذا لأنه رآه ما هو مناسب في المطاف. يقول البخاري حدثنا إبراهيم بن موسى. إبراهيم بن منذر قال حدثنا هشام. هشام قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج قال عن سليمان الأحول. عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس. عن طاووس عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف البيت فرأى رجلا يقود رجلا بحبل خير، قام وقطع الحبل عليه الصلاة والسلام قال يمسكه بيده، يمسكه بيده وطفل فيه وسوى هذا آدم ما هو بهيمة الخيط وتجره هنا، يمسكه بيده وامسكه بيده يمشي هو هنا وانت هنا تمشون سوا، أما تحطه بخيط مو بهيمة تمسك الخيط وتمسك الخيط وتجره ما يصير، فقطع عليه الصلاة والسلام. باب إذا رأى سيلا أو شيئا يكره بالطواف قطعه. قال رحمه الله حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. يقول البخاري رحمه الله باب من رأى إذا رأى سيرا أو شيئا إذا رأى شيء سيرا أو شيئا مما يستنكر في المطاف فإنه يزيله، اللي يستطيع يزيله حتى لو كان بالمطاف يزيله الإنسان ولك أجر عظيم. يقول البخاري حدثنا أبو عاصم. أبو عاصم النبيل قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج قال عن سليمان الأحول. عن سليمان الأحول قال عن طاووس عن ابن عباس. عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يقود رجلا بحبل بخير فقطع الحبل وقال خذ بيده وامشي فيه وسوى، قال له على جنبك هنا ومسكده وامشي فيه وسوى، وقطع الحبل عليه الصلاة والسلام. فيها جواز إنكار المنكر بالمطاف، إذا رأيت منكر الإنسان توجه أخيك المسلم، إذا كان يجهل توجه وتقول هذا ما يصلح يا أخي في المطاف، اقطع الحبل أو لا تفعل كذا أو سوي حرامك بكذا أو افعل كذا إلى آخره. حتى في الصلاة إذا رأيت إنسان من الإخوان كاشفا كتفيه توجهه الإنسان يقول يا أخي استر كتفيك أو استر واحد أنت حر، لكن الكتفين لا تخلي عريانه وأن تصلي لا نافلة ولا فريضة، توجه إخوانك في المطاف الحرم وفي المطاف لك أجر كبير. باب لا يطوف البيت عريان ولا يحج مشرك. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه اخبره ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه بالحجة التي امره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس الا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. يقول البخاري رحمه الله باب لا يطوف البيت عريان ولا يحج بعد هذا العام المشرك، يعني أن العريان أن قريش كانت لا تخلي أحد يطوف بالبيت إلا بثياب من قريش من قرشي، المرأة من قرشية والرجل قرشي، ولا ثيابك نجسة خلاص لازم تتعرى، حتى أن بعض النساء تقول يوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، فرجها بادي حط يدها عليه تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، لا حصل الثياب من قريش وثيابها يقولون نجسة فسخيها فيخلعون الثياب، حتى النساء يطوفون عرايا وكذلك المشركون يطوفون بالبيت ويجون في الزم يحجون يطوفون بالبيت. فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق كما سيأتي قال حدثنا يحيى بن بكير. يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال حدثنا يونس بن يزيد. يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب. عن ابن شهاب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن. حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أرسله أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر الصديق في سنة 9 من الهجرة توطئة لحجة الوداع، يعني سنة 10 الرسول وحي إليه أنه سيحج سنة 10 ولا يمكن يجتمع مع عراة ولا يمكن يجتمع مع مشركين، فأرسل أبا بكر أميرا على الحجاج سنة 9. يقول أبو هريرة وكنت من أرسلني أبو بكر الصديق في منى أن لا يطوف ببيت عريان بعد هذه السنة ولا يحج ببيت مشرك بعد هذه السنة، لا يحج يا عرب يا جماعة يا ناس تمشون على خيامهم ونصيح الصياح أنا وغيري نصيح الصياح. وأتى علي رضي الله تعالى عنه بسورة براءة قرأها على الناس أيضا براءة من الله ورسوله، اللي بينه وبين الرسول عهد فإن عهده إذا كان مدة قصيرة إلى مدته، وإلا فكل عهد وميثاق انسلخ خلاص لغى، ما بين الرسول وبين المشركين لغى، كل اللي بينكم وبين الرسول لغى إلا لمدة قليلة، أما 10 أيام أو 15 يوم فإلى مدة إلى آخره. وكانوا ينصحون في منى ونزلت براءة ونزلت آية السيف إلى آخره. قال في رغد أرسله ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت. لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، توطئة لحجته عليه الصلاة والسلام 10 سنين. أرسل أبو بكر هو الأمير وعلي الرديف له يصيحون بالناس في منى أيها العرب لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، توطئة لحجة الرسول 10 سنين. فانتهى الناس خلاص. باب إذا وقع في الطواف وقال أطاهم في من يطوف تقام الصلاة أو يدفع عن مكانه، إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه ويذكرنه عن ابن عمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم. يقول البخاري رحمه الله باب إذا انقطع في الطواف، يعني أما قامت الصلاة وراح يصلي أو حصل له مغص وراح يتوضأ أو فعل شيء فهل ينقطع الطواف اللي طافه؟ يقول نعم، إذا راح يتوضأ ورجع انقطع الطواف يبدأ من الحجر الأسود، وأما إذا انقطع لصلاة يصلي فإن طالت الصلاة نعم يبدأ من الأول، وإن قصرت فإنه يبطل الشوط اللي هو فيه ويبني على الأول إلى آخره. حدثنا قال وقال عطاء في من يطوف فتقام الصلاة ويقع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث. يقول عطاء بن أبي رباح رضي الله تعالى عنه الإنسان كان يطوف وطاف 3 وفي الرابع قامت الصلاة ثم ذهب يصلي مع الناس ثم كانه هنا، فإذا انتهى يأتي إلى مكانه اللي وقف فيه ويبدأ منه، لكن الصحيح أن الشوط بطل، هذا الصحيح، لأن الأشواط لازم من الحجر إلى الحجر، فإن انقطع شيء شوط منها بصلاة أو غيره فإنك تبدأ من الأول، الشوط هذا يبطل، الشوط الرابع يبطل وتبني على 3 ثم تأتي بالتالي. نعم. ويذكر نحو عن ابن عمر، ويذكر نحو عن ابن عمر أنك تبدأ من مكان ما انتهيت الإنسان في نفس الشوط، لكن عندنا إذا انقطع الشوط، إذا انقطع الشوط بصلاة أو انقطع الشوط بوضوء أو انقطع الشوط بحاجات فإنه يبطل هذا الشوط الذي قطعته، تبدأ بالشوط من الأول، يعني أنت قصت 3 امش من على ما أنت عليه ثم أتي ب8، أنت قصت 7 أتي ب8 عن الشوط اللي بطل معه. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه. روى عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نحو ابن عمر يعني. نحو ما قال ابن عمر، عبد الرحمن وابن عمر وعطاء بن أبي رباح يقولون أن الشوط اللي يبطل هنا اللي ينقطع أنه ما يبطل، لكن ولو قالوا لأن الشوط عندنا شروط الطواف أن تطوف 7 أشواط كاملة، حتى لو التفت الآن أنت الكعبة هنا على يسارك. التفت حتى صارت الكعبة على جهتك أو في ظهرك بطل الشوط هذا، أعد الشوط. باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوع 2 ركعتين، وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنه ما يصلي لكل سبوع 2 ركعتين، وقال إسماعيل بن علي قلت للزهري إن أطاء يقول تجزئ المكتوب من ركعتي الطواف، فقال السنة أفضل، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى 2 ركعتين. يقول البخاري رحمه الله باب الطواف 2 ركعتين بعد الطواف، عند الشافعي واجبة 2 ركعتين واجبة، إذا طفت 7 أشواط لازم تصلي 2 ركعتين عند المقام، عند الشافعي رحمه الله واجبة، عند الأئمة 3 سنة، إن صليت هنا إن صليت خارج البيت صليت في بيتك أو في طوة كما فعل عمر جائز هذا لأنها سنة. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنه ما يصلي لكل سبوع 2 ركعتين. قال يقول نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي لكل سبع 2 ركعتين، كل إنسان يطوف لازم يصلي 2 ركعتين لكل سبع، لكن هل هي سنة أو واجبة؟ هذا الخلاف بين الناس، هل هي سنة 2 ركعتين هذه أو واجبة؟ عند الشافعي واجبة لأن الرسول فعلها ولازم نفعلها. نعم. وقال إسماعيل بن علي قلت للزهري إن أطاء يقول تجزئ المكتوبة من 2 ركعتين. وقال إسماعيل قلت للزهري إن الزهري يقول تجزئ المكتوبة عن 2 ركعتين. قال لا لا بد، قال لا لا بد من 2 ركعتين كما فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. المذهب عندنا أنها تجزي إذا صليت فريضة بعدما انتهيت من 7 وأقامت الصلاة وصليت الصلاة أنها تجزي إن شاء الله، لكن اللي حافظ على السنة ما نرده ما نمنعه. ما نبيعه ولا نعترض عليه. اللي يقول لا أصلي ركعتين حتى لو صليت الفريضة أصلي ركعتين للسبحة ما نمنعه، لأن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الفريضة أفضل من النافلة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو سأل ابن عمر رضي الله عنهما أيقول الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في البيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألت جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال قال سألنا ابن عمر يقع الرجل على امرأته بعدما يطوف البيت قال لا يقربها في العمرة ابن عمر في العمرة في العمرة قال لا يقربها حتى يسعى بين الصفا والمروة، يعني انه يطوف البيت ثم يقول يقع على امرأته وهو ما سعى، هذا تلاعب ما هو عمره، لابد يطوف البيت ويسعى بين الصفا والمروه ويقص او يحلق ثم تحل له امرأته. وجابر كمان بن عمر وغيرهم ما يمكن ان يقع على امرأته حتى يسعى. نعم الله اعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.